أشهد أن لا إله إلا الله هو ولي المتقين وحبيب المخلصين وكاشف الضر عن البائسين يقول حبيب الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه إن جبريل أتاني فقال لي يا محمد إن ربك يقول لك إن حمزة بن عبد المطلب مكتوب بين أهل السماء حمزة أسد الله وأسد رسوله يا أخي الإسلام تزود من حياة كريم عادي وقم لله واجمع خير زادي ولا تركن الى الدنيا كثيرا فان المال يجمع للنساد اترضى ان تكون رفيق قوم لهم زاد وانت بغير زاد واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله وقف على جثمان حمزة وقال له يرحمك الله يا حمزة لقد كنت كما عرفتك رسولا للرحم فعالا للخير سيدي ابا القاسم يا رسول الله يا داعيا للواحد الدياني يا هازما للبغي والطغيان يا رافعا صوت العداله عاليا ومؤذنا في الناس بالقران صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة سيد الشهداء حمزة كما اخبر بذلك الصادق الامين سيدنا محمد ونحن اليوم نتحدث عن سيد الشهداء فهيا الى جامعة العقائد الاسلامية وفي قسم الايمان لنقدم الدرس الحادي والاربعين في سلسلة دروسنا معاشر الاخوة الاعزاء نحن الان امام استاذ الانسانية الاكبر وقائد المسلمين الاعظم وصاحب الرسالة العصماء ماذا قال حبيب الله عن حمزة يقول سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه سيد الشهداء حمزة ورجل قام الى امام جائر فامره ونهاه فقتله فذلك بين حمزة وجعفر حمزة اسد الله واسد رسول الله عم رسول الله واخو رسول الله في الرضاعة فقد رضع سويا ونشأ سويا وتربيا في سن واحد ولما كان حمزة عالما باحوال ابن اخيه محمد يعرف من هو محمد ويعرف قدر محمد ذهب حمزة ذات يوم كعادته لانه كان من عراة الصيف ولما رجع اخر النهار لقيته جارية فقالت له يا حمزة اتدري ماذا فعل ابا قد عبر الى قلبه. قال لها: وماذا فعل ابو جهل بابن اخي؟ فقالت له: لقد شتمه وسبه وذكر له ما يسيئه. وعندئذ امتلأ قلب حمزة حزنا وغيرة على ابن اخيه محمد. انه يعرف من هو محمد ويعرف من هو صاحب الخلق العظيم. لماذا يعتدي عليه عدو الله ابو جهل؟ وانطلق حمزة بن عبد المطلب فوجد ابا جهل جالسا في البيت الحرام فضربه فسج رأسه وقال له: كيف تشتم محمدا؟ ألم تعلم أنني على دين محمد؟ هذه كلمة خرجت من لسان حمزة، ولكنها في الحقيقة ألقاها ملك على لسانه. لماذا يا أبا جهل تشتم محمدا؟ ألم تعلم يا أبا جهل أنني على دين محمد؟ وكانت هذه الكلمة القيمة الطاهرة قد سجلها علام الغيوب لحمزة في عالم الغيب الأمين. ومن يومها أصبح حمزة أحد رجال الحبيب المصطفى. أول لواء عقده رسول الله، أول لواء عقده السيد الجليل محمد كان لحمزة، وأول سرية خرجت للقاء الكفار كان أميرها حمزة. ولما نزل الحبيب محمد موقعة أحد نزل حمزة الميدان وهاج في صفوف المشركين كأنه الأسد الرئبان لا يدع رأسا من رؤوس الشرك إلا أطاح به على سيف التوحيد. مضى يومه يقاتل في سبيل الله لا يخاف أحدا إلا الله، ولا يخشى أحدا إلا رافع السماء بلا عمد. إن حمزة لم يكن ليقاتل من أجل رتبة ولا من أجل نيشان، إنما كان يقاتل من أجل رفعة كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة التوحيد يوم نعرفها ويوم نجل معناها لن يهيننا احد. يوم نعتقد انه لا اله الا الله لا يخيفنا احد. وانا اقولها من فوق هذا المكان الطاهر، ان حل مشكلة الشرق الاوسط لا يوجد في واشنطن ولا في لندن ولا باريس ولا موسكو ولا تل أبيب. كل هذه خطوات لا أساس لها. إن حل مشكلة الشرق الأوسط ليس في قرار مجلس الأمن رقم 242 في 22 نوفمبر 1967، لأن هذا القرار وضعه اللورد كاردن عدو الله وعدو رسول الله. إذا فأين يوجد الحل يا رب العزة؟ إن حل مشاكلنا يوجد في القرار رقم 64 و65 في صورة الأمثال. قبل يد زوجتي أفيق يا سادة، أفيق وتوجه إلى الله. إن الرسول محمدا قبل أن يخوض المعارك رب الرجال أولا، وقبل أن تفتح المصانع يجب أن تربى الرجال قبلها. ما قيمة فتح المصانع إذا كانت الأيدي التي تديرها ضعيفة؟ إنها ستأكلها وتبدد ثرواتها. ذهب الحبيب محمد إلى جثمان حمزة ودماء الزاكية تسيل على الأرض تشهد له بالكرامة عند الله، وصابت الدموع من عين الحبيب الله محمد وقال: والله يا عمي ما فجعت في أحد كما فجعت اليوم فيك، والله يا حمزة ما أصبت في أحد كما أصبت اليوم فيك، ولئن أمكنني الله تعالى لأمثلن منهم بسبعين أو مئة. إن جثمان حمزة لم يكن على الحال التي قتل عليها، وقد فتح بطنه واخرج كبده، وارادت هند زوج ابي سفيان ان تاكل الكبد، ولكنها بعدما مضغتها لم تستطع ان تبلعها فرفضتها وقطعت اذنيه وجعلت منهما قرطا في اذنيها، وقطعت الانف الشريف. ونظر الحبيب الى الجثمان الممزق. ان المصاب فادح، ان الخطب جلم، إن الفجيعة محزنة ومؤلمة ومؤسفة. ولكن ماذا قال باعث الهدى؟ ماذا قال واسع الندى؟ ماذا قال رافع لواء التوحيد؟ قال: يا عمي لئن أمكنني الله منهم لأمثلن بسبعين أو مئة، فماذا كان رب الله تبارك اسمه على صاحب الرسالة العصماء؟ إن السماء في حالة طوارئ، إن الأوامر صدرت من القيادة العليا من الجبار جل جلاله الى سفير الانبياء وكبير امناء وحي السماء ان يهبط ببرقية عزاء قرآنية عاصرة على حبيب الله محمد لتنزل عليه كما تنزل قطرات الندى على الزهرة الظمأة، لتنزل بردا وسلاما على القلب الذي يتوهج على لظى الحنين. إن هذه البرقية يقول فيها مولانا تبارك اسمه: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فماذا قال سيد الخلق وحبيب الحق عندما نزلت عليه تلك البرقيه جسدت دموع الطاهره وقال يا رب نحتسب ونصبر. وهكذا دفن حمزه بجانب جبل احد، دفن مع عبد الله بن جحش. وانت اذا زرت هذا الجبل رايت قبر حمزه هنا، فسلام عليك يا رفيق رسول الله، يا اخاه في الرضاعه، يا عمه في النسب، يا ايها السابق الاول الى الاسلام، يا مجاهدا في سبيل الله، سلام عليك في الاولين وسلام عليك في الاخرين وسلام عليك في الملأ الاعلى الى يوم الدين، وسلام عليك يوم نلقاك بين يدي الله رب العالمين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر طبعا ولا محاضرات، الايمان عقيدة وعمل وسلوك وتطبيق. ولذلك توجه سيد الخلق وحبيب الحق الى اصحابه ذات يوم فسالهم قائلا: امؤمنون انتم؟ قال عمر بن الخطاب: نعم يا رسول الله. فقال له الحبيب المصطفى: فما حقيقة ما تقول؟ ما علامة الإيمان يا عمر؟ فقال: عملاق الإسلام، نصبر على البلاء ونرضى بالقضاء ونشكر في الرخاء. فقال الحبيب المصطفى: مؤمنون ورب الكعبة. الإيمان ليس ألفاظا رنانة ولا عبارات فنانة، الإيمان سلوك وتطبيق وعقيدة وعمل. اسمع معي قول مولانا تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل: وعزتي وجلالي لا أخرج عبدا من الدنيا وأحب أن أرحمه حتى أوفيه بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده او اقطارا في رزقه او مصيبة في ماله او ولده، حتى ابلغ منه مساقيل الضر، فاذا بقيت له سيئات بعد ذلك شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته امه. الايمان امتحان، اختبار. ولذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له ذات يوم: إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها. قوامة قوامة ولكنها تؤذي الجيران بلسانها وبقلبها بعينيها وأذنيها. فماذا قال سيدنا محمد في هذه الصوامة القوامة المؤذية؟ قال لا خير فيها هي من اهل النار. فأين تذهبون؟ هل نحن اعددنا العدة للقاء عدونا؟ هل الطريق التي نسير فيها هي الطريق التي توصلنا الى النصر؟ ان الاجابة على هذا السؤال سهلة وواضحة، وبصراحة ان الطريق التي نسير فيها لا تؤدي الى النصر، انما تؤدي الى عذاب الله وبئس المصير. قرأت هذا الاسبوع مجلة اسمها مجلة الشروق، وتصدرها رعاية الشباب. اسمان غريبان، الشروق رعاية الشباب، وحسبت انني ساجد على الغلاف صورة لكتاب الله او صورة للبيت الحرام او صورة لمسجد الحبيب المختار. رعاية الشباب، وهل هناك رعاية للشباب بغير كتاب الله ودينه؟ ولكنني دهشت عندما علمت ان الصورة التي على الغلاف صورة شاب يقبل شابة عارية. هذه رعاية الشباب؟ انها غواية الشباب. ان الشباب لا يربى على موائد القبل، ان المخطط الذي يصدر هذه المجلات مخطط شيوعي، مخطط الحادي، مخطط صليبي، مخطط لا يحب الله ولا محمدا. الشروق، شروق ماذا؟ شروق الرذيلة، شروق الانحلال، شروق الالحاد. انها ليست شروقا، انما هي غروب للفضيلة والخلق. ما هكذا يربى شباب يخوض المعارك؟ ان الرسول عندما ربى الشباب رباه على العقيدة، رباه على التفاني في محبة الله. رب اسامة بن زيد، الحب بن الحب الذي قاد المعركة الى فلسطين وعنده من العمر 18 عاما. كان قائدا محنكا ومظفرا، وركب فرس القيادة، ووراءه الخليفة الاول لرسول الله، وراءه ابو بكر وعمر يسيران وراء فرس، لان هذا هو النظام في الاسلام. خليفة رسول الله الذي بلغ من العمر 61 سنة يسير وراء اسامة الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره هذا راكب وذاك يمشي على الأرض. أسامة يركب فرس القيادة وأبو بكر الخليفة الأول يمشي على الأرض. أبو بكر الذي قال فيه الحبيب المصطفى أبو بكر كالغيث أينما وقع نفع. أبو بكر الذي أرسل الله الأمين جبريل إلى الحبيب محمد وقال له يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويقول لك بلغ أبا بكر من ربه السلام وقل له يا أبا بكر ربك راض عنك أأنت راض عن الله. أبو بكر يمشي على قدميه وأسامة القائد الشاب يركب فرس القيادة. هكذا يقتضي النظام. أبو بكر جندي وأسامة قائد وفارق السن بينهما لا يقام له ميزان والمنصب بينهما لا يقام له ميزان. أسامة قائد وأبو بكر خليفة لكن أبا بكر الآن جندي في جيش أسامة وينظر أسامة وراءه فيرى خليفة رسول الله يمشي وعندئذ يقول له بلسان الأدب يا خليفة رسول الله لتركبن أو لأنزلن. فقال له أبو بكر بلسان مؤمن واثق الصادق والله يا أسامة لا نزلت ولا ركبت وما علي أن أغدر قدمي ساعة في سبيل الله. ولم يركب أبو بكر ولم ينزل أسامة وهكذا كان التعامل بينهما على يدي من تعلم هؤلاء وامام من جلس هؤلاء وعلى اي الكتب درس هؤلاء وفي اي مكان تتلمذ هؤلاء. تتلمذوا في مسجد المصطفى وعلى يدي رسول الله وتعلموا القرآن والسنة. فماذا قدمت لنا رعاية الشباب في مجلة الشروق؟ حسبت انها ستقدم بحثا للامام جمال الدين الافغاني او للاستاذ محمد عبده او بحثا لاحمد بن حنبل او ابي حنيفة. ولكني عندما تصفحتها وجدت فيها بحثا مطولا لرئيسة تحرير مجلة حواء. وكلنا يعلم من هي. هي التي تنادي بالصفور في مصر وتعلنها حربا شعواء على الفضيلة والاخلاق. اسمعوا ماذا قالت. اسمعوا جيدا لتعلموا الى اي مدى نحن في حيرة. سئلت سيادتها ما رأيك في الاختلاط اختلاط الشباب بالفتيات ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النظرة سهم مسموم من سهام ابليس من تركها من اجل الله ابدله الله ايمانا يجد حلاوته في قلبه. البروفيسور لودفيد نيزيلينز ك كبير أساتذة العلوم الجنسية بجامعة برلين بألمانيا، كتب كتابا قال فيه: بحثت عن علاج للجنس وأخذت أبحث فلم أجد علاجا إلا آية واحدة في كتاب محمد. ما هي تلك الآية؟ يا أيها البروفيسور، قال إن تلك الآية هي التي تقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. عندما خرجت النساء عاريات كاسيات مائلات مميلات، وعندما خالفنا الرجال في جميع المجالس، أصيب الرجال بقيدة مع نسائهم في البيوت، لأنهم طول النهار يمتعون البصر بما حرم الله ويملؤون السمع بما يغضب الله. فحدث بين الرجال والنساء انفصال في الحلال. ماذا قالت رئيسة تحرير حواء في مجلة الشروق في رعاية الشباب؟ قالت: إن مصر في مسيس الحاجة إلى الاختلاط من أول أولى ابتدائي إلى نهاية التعليم. أولى ابتدائي لتفسد الأطفال الأبرياء، لتفسد الأطفال الأبرياء. وأرادت بعد ذلك أن تسوق الدليل على صحة ما قالت، فقالت: ويا بئس ما قالت، يا بئس ما قالت في بلد أغضب ربه عليه، في بلد حارب الله، في بلد نسي الله فنسيه الله، ولما نسيه الله أنساه نفسه. قالت: أنا شخصيا ربيت أولادي على الاختلاط فلم يصابوا بعقدة الكبت الجنسي. هكذا قالت، كأنها أم المؤمنين عائشة تريد أن تشرع لنا. ربت أولادها على الاختلاط فلم يصابوا بالكبت الجنسي. إذا فالدعوة إلى انفصال الجنسين دعوة إلى عقد تكون أسبابها أنواعا من الكبت الجنسي. ثم بعد ذلك وقفت تدافع عن الهيبت والخنافس دفاعا مستميت. قالت: كنت أركب القطار في إحدى دول أوروبا فرأيت شابين من الهيبت، احدهما يتكلم عن مشكلة الشرق الاوسط والاخر يمسك بيده عودا موسيقيا. فقالت: لماذا لا نفتح المجال لابنائنا حتى يكونوا مثلهم هيبة، ويكون منهم السياسي القدير والموسيقي البارع. هذا تخطيط رهيب ونحن في غفلة، نحن في غفلة. وليس الامر يقتصر على هذه المحن، ان هناك برنامجا في التلفزيون، استغفر الله، في التلفزيون برنامج يسمى النادي الدولي، يقدمه الاستاذ الجليل سمير صبري، استغفر الله، صوته صبري. هذا البرنامج قدم لنا مفكرا من رجال مصر الكبار، اسمحوا لي ان اذكر اسمه حتى تعلموا من هو. فكري اضافة، استغفر الله، فكري باشا اضافة. هذا الذي كاد الاسانسير ان يقضي عليه ولما سأل عن البوابين المسؤولين عن المصعب قالوا ان البوابين كانت تصلي الجمعة، فلماذا يا سعادة الباشا لا تصلي الجمعة؟ هل الجمعة فرض على البوابين وليست فرضا على اصحاب السعادة؟ ان من ترك جمعة واحدة اتودى ثلث قلبه، ومن ترك جمعتين اتودى ثلث قلبه، ومن ترك ثلاث جمع اتودى قلبه. ان من الناس ناسا لا يصلون الا الجمعة، وان من الناس ناسا لا يصلون الا الجمعة الاخيرة في رمضان، وان من الناس ناسا لا يدخلون المسجد الا وهم اموات ليصلى عليهم صلاة الجنازة. تارك الصلاة، تارك الصلاة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، هؤلاء الأربعة رؤساء هيئة أركان جهنم. سئل سعادته على الشاشة الصغيرة، قال له السائل ما رأيك؟ المرأة في سن الأربعين أفضل أم في سن العشرين أفضل؟ أهذا سؤال يزاع على أسماع نسائنا وفتياتنا؟ اسمعوا ماذا قال سعادته في ذكرياته، في ذكرياته الحالمة وهو الرجل الذي زاد سنه عن 75. ان الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. اذا شاب شعر العبد نظر الله تعالى اليه وقال له يا عبدي شاب شعرك وضعف بصرك وانحنى ظهرك، فاستحي مني فاني استحي منك. استحي مني، استحي مني فاني استحي منك. قال ذلك العجوز في ذكرياته التي ستعود علينا بفتح بيت المقدس، وقد كنت اعشق امرأة. وذات يوم جلس معها صديقي صالح جودك واختلى بها في الحجرة، فلما شعرت بانني ساصعد السلم قالت عشيقتي لصالح زودك ان فكري على السلم. وعندئذ اراد صالح ان يخلص نفسه فهرب من سلم الخدم. ما فائدة هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ تريدون ان تعلموا الشباب العشق والهياء؟ استريحوا فان الفساد ضارب اطنابه، ان الصلاح عسير. ليس في الدولة عامل واحد من عوامل البناء الا المسجد، وبقية انواع الاعلام هدم وتعظيم. ماذا استفادت الدولة من ان سعادة الباشا كان عاشقا؟ وماذا استفادت الدولة من ان صالح زوجك اختلى بعشيقة الباشا؟ ماذا استطاع، ماذا استفاد الاسلام من كل هذا الهراء؟ هذا هراء، هذا تخطيط، هذا تخطيط للتحطيم. ماذا استفدنا من العشق؟ اذا اردت ان تكتب الفشل لاي مشروع فاجعل فيه اختلاطا بين الرجال والنساء. النساء نار والرجال بنزين، اذا اختلط البنزين بالنار ازداد اشتعالا. ولذلك فالطريق التي نسير فيها طريق خاطع، وقع في يدي مصحف اخر وقعت فيه اخطاء عنيفة وعديدة. طبع من هذا المصحف 100,000 نسخة، اليكم عينة من هذه الاخطاء في سورة يوسف. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. والآن كنت أقرأ المنتخب من التفسير الذي يصدره مجمع البحوث، منتخب التفسير، وقع فيه أخطاء في القرآن الكريم، إليكم عينا من هذه الأخطاء في سورة الزمر. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. واسمعوا هذه العينة الأخرى، والله يقضي بالحق. والذين يدعون من دونه قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. هذا خطأ في المصحف، وذاك خطأ في تفسير المصحف. واترك لكم التعقيب على هذه الانباء، ما معنى هذا؟ ولماذا لم نشاهد خطأ في مقالب بصراحة في الاهرام؟ لماذا لم نشاهد خطأ في مقالة الموقف السياسي في اخبار اليوم؟ لماذا لم نشاهد خطأ في الكتب المحرفة الاخرى؟ لماذا؟ لماذا الخطأ في كتابك يا رب؟ لماذا الخطأ في تفسير كتاب الله؟ لماذا؟ اسألوا اصبع اصحاب المصابع، من الذين يقومون على طبع هذه الكتب؟ افيهم نصارى؟ ابحثوا. افيهم شيوعيون؟ ابحثوا. لماذا لا نسخر الايدي الامينة على كتاب الله؟ على كتاب الله. وإلى متى سنظل نضع رؤوسنا في الرمل؟ 100,000 نسخة من كتاب الله وقع فيها الخطأ ووزعت، وزعت. وتفسير القرآن وقع الخطأ في نصه في آيات كتاب الله. اسألوا لماذا؟ لماذا هذه المهزلة؟ أين أنتم يا علماء الأزهار الشريف؟ إلى متى سنظل نياما نومة أهل الكهف؟ إنها المأساة، إنها المأساة، وإن شئت فقل إنها الملهى، إنها الملهى. كل خطأ فاحش، والخطأ في كتاب الله أفحش. الخطأ في سنة رسول الله أفحش. يا معاشر السادة، أما آن لنا أن نصطلح مع الله؟ أما آن لنا أن نرجع إلى الله؟ أما آن لنا أن نعتقد بأن طريق الله هو طريق الحق، هو طريق الهدى؟ والله لقد هزلت وبان من هزالها أنسامها كل مفلس. الأستاذ محمود شكوكو يتردد على مستشفى الشعب لعلاج الحيوانات لأن له كلبا مريضا في المستشفى، ولما ذهب ليزور كلبه أهدى صوره إلى أطباء المستشفى وكتب وراء كل صورة العبارة التالية والحكمة العظيمة: إذا ترقى الحيوان صار إنسانا، فإذا ترقى الإنسان صار فنانا. هكذا قال السيد سكوت. والحبيب محمد يقول: من امسك كلبا اي من ربى كلبا لغير حراسة لقص الله له من اجله كل يوم قيراطا او قيراطين. الادميون في مسيس الحاجة الى العلاج ولحم الضعف، والكلاب ليست في حاجة الى اطباء ولحم الضعف. وكما قال الامام الشافعي رضي الله عنه: تموت الاسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. هكذا تقلب الاوضاع. وما كان ينبغي لنا ان نحدث هذه الضجة من اجل لعب الكرة. الاسكندرية تقيم الافراح والليالي الملاح، وتنصب السرادقات وتطلق الصواريخ المزيفة استقبالا وابتهاجا بمقدم اللاعبين. سبحان الله، هل قدموا من بيت المقدس؟ هل قدموا من المسجد الاقصى؟ اذا لم تفتح فاصنع ما شئت. انها المهازل. ولو ان الشياطين الحمر انكسروا على العفاريت الزرق وتحول سكان القاهرة الى ثياب حمراء لمدة شهر كامل كأنهم مصابون بالحصد. لماذا كل هذا؟ رئيس مجلس ادارة احدى الشركات مات بالسكتة القلبية من اجل الاهل. مواطن في الجيزة اعتدى على اخيه الزملكاوي بالسكين من اجل روح الشماتة في الاهل. عندما اقرأ هذه الانباء لا يسعني الا ان اقول هنيئا لك يا قوات اسرائيل، هنيئا لك يا ديان، يا اسف على المسجد الاقصى، يا اسف على المسلمين، يا اسف على ما صرنا عليه. الحكم الاجنبي ياتي لياخذ العمله الصعبه، ونحن نبيع الخمره ونحل شربها من اجل العمله الصعبه. واذا قلنا ان البير حرام قالوا لنا انها مرشلد. قال: يعجبني في مصر اكل الكباب وشرب البيره رضي الله عنه. اما الشرب اصبح الان مشرعا يا رجال. يا للاسف، يا للحسره، يا معاشر الاخوه الاعزاء، قبل ان نفارق هذا المكان المقدس اريد ان اقول لسيادتكم هذه الكلمة. نحن الان في هذا المسجد، وكلكم تعلمون اين يقع هذا المسجد. يقع في دين الملاك. اعلموا ان هناك عيونا ترقبكم وتعدكم فردا فردا. ويوم تعطل جهاز الصوت في خطبة الجمعة امسكت بيد شابا نصرانيا، وفي هذا المسجد كان يصلي معنا شاب نصراني ولم يستطع ان يركع او يسجد، وكلما ذكرت اسم رسول الله ضحك مستهزئا وامسكنا به. وقبل ذلك احداث واحداث. الشيء الذي اريد ان اصل اليه: اذا رأيتم اسراب البنك تحلق فوق رؤوسكم بقنابلها المدمرة فلا تفزعوا ولا تخافوا، اثبتوا في اماكنكم لا تفزعوا. ان هناك عناصر كافرة بالله تندس في وسطنا لتحدث الخلل في صفوفنا. لا تفارقوا اماكنكم، وانا اولكم اقسم بالله لو حدث المسجد بالقنابل ما تحركت خطوة، لاننا اذا متنا في هذا المكان فعمت ارواحنا الى الله، الى الجنة، الى نعيمها الى رضوان ربها. انتم في رحمات الله، ومن كان في رحمة الله لا يفر من القلابل، لا يفزح من القاذفات. اذا متنا في المسجد وقذفنا بقنابل اليهود فنحن شهداء عند الله أبرار. لا تشمتوا فينا أعداء الله، لا تشمتوا فينا أعداء رسول الله. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أحل بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم افتح على عبادك المخلصين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم احسن ختامنا وفرج كروبنا واستر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم انك تعلم ان ابناءنا سيدخلون الامتحان غدا، فاجعله بردا وسلاما عليهم. اللهم ذكرهم بالإزادة عند السؤال، اللهم ارح اجسامهم بالنوم القليل، اللهم ثبت اقدامنا عند لقاء الاعداء، اللهم ثبت على اليقين قلوبنا حتى نلقاك. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. وفق الله ولاة امور المسلمين لرفع راية الاسلام. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة.